فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندق استيال كسو دوادا برنامج كالوحة قضب دعا وأدكم غليسانا وحاكم دا أسكر كتير سندور دا فدرالكا أو لما شوئي راوع كون نقضي قرح كدا عيدك مدى بلعاد إشابي الله دح فافاهين ديراد أهو لغي هيريو وير لغو قادي فريسين أسكر تكين يأي كوليهين ديگان كعيل رامو إي قبل كمان ديرا إذا مدى ششاية كالكالك إي مريكان كو أوتاو باري oo dhibaatooyin ka geystay tuulooyin hoostaga degmada Toora Toro ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dowr diini ah oo loo soo gabagabeeyay odayaasha iyo waxgaradka dhaqanka beesha Daarood ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Mudug oo ay u heliyaan mas'uuliyiin ka tirsan wilaayada oo u kuur galay xaaladda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada. Qodobadaasi iyo xubinta ruux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka wa markar iyo dhuuxa. وهبنمو أربعة سداد يلباتنكا بيشة دو الحج سندكون أفر بقل أفرتن يسدح ده هجريغا وفقسنة لح يلباتنكا بيشة تضباد سند لبادكون يلبي يلباتنكا إميلاديغا عنكو بلون برنامشكا قرح قسارة سباي أيام مانتا أحاو كان عيدك مدى بلعات إيشة بيلاها دحي قرح آس أيال لبيك سداي عيد مدى دولة فدرالكا وحانكو لنتي لبا أسكري لبا كلانا وايكو داو عمين danka kale faafahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ciidamada xarakada mujahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisin askarta Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Ciil Ramu oo hoostaga degmada Ciil Qaalow ee gobolka Mandera. Weerarkaas uu ahaa mid culus. Inta la xaqiijiyay waxaa lagu dilay ugu yaraan laba askari oo Kenyati ah, saddex kalena waa lagu dhaawacay. Gaari taw ah oo xerada yilay ayaa ku gubtay weerarkaasi. Diyaarad ku qumaatiga u kacay ayaa ku soo degtay saldhigga, waxaana ay qaaday meedadka iyo dhaawacyada ciidamada Kenya. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. مركان كسودة واضح حبين تطلوح قرآن كأوكو لقن الله أنحرستي الشيخ نور مع عبد الرحمن أيان نوسو جيدين دونا أي لقي سابون. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. درسي كان روحو كمدية درستين اتحانها عيد أقرأ الكرات كيدا وها روح قرآن كي كدغن عاود درسي كان يان روحنا عن كدغ ميناح. درسي عقوس أبسي يا نبي الله يوسف ولا ليه سأويمد أيغو أبار إيو رفات قبح مركزي وحيكد البدين دور كورو حد كورنا وإيه مديني. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ودب أيانا أسيبون وتابتين مصر يقول تغانو مركز ومدحك يحي وانا ننكي عيلك كوردين أبال أمقلين دي، لكن أسوه وفهن سيا أيوغن ما فهن سنا مسنا وأهلنا ضر أنك إيه أهل كينا دب أيانا تابتين. وجئنا ببضاعة مزياه بذيعنا والان ماذا أوه راشين كعرب نوح اللغو بدير الهيئة، لكن وبذي عايب يسان الروح والبايس كسو ترعنا يسو اسكسو ريح يسا معنا مرة بيلا ذا. فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا كيل كنو بلاري ونو بوحي سانا كاينا صدق إن الله يجزي المتصدقين sidaasay marka ku yiraahdeen. Asuguna waa markaan dhowr gooro horo isuma sheegin, laakiin markaan waa isu sheegay. Meesha marka maxaa laga rabaa? إن الله يجزي المتصدقين ذاتك وحلا بح إلهي أبا المريه روح ألا أبا المريه وحوين أيو الله سيها محايا لي وعلى فضل جيسوا سعيه بلا ريح وما باحذها أسيق اللو باحيح إن المركة وح أجيسة والغة مرمان قولها يحوق يحق مذا ذا أتكب حسن في طاعة الله إلهي كدن بنتيس وطاعة رسوله أنك إلى لسو في معصية الله ورسولنا أتك إلى لسو. طيب الله رب العالمين وامتك وحو البوت أبهانتهي سبو حدا كوسيك الدنيا آخر وحو البوت كبغي سنة سبو حدا الله كاقبت بذيك روا الدنيا آخر ياد مركز سوغي ساعدك لسوغ ميست صديق سنمدو وحواي فقر مكينتو بخلقونا تنادم مكينو بل مركز وحب حسوه الله سبحانه وتعالى وحكو بلق هذا إياه ديق دمداف يديق نوكسيه شهدان وحكو ليا فقر إيهوك أي هذا الباب كيس على سكفر طي أي كل شيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أنا المركة واحترت ضدك مسلم ك ولا جم مرمان هو مسلم كأنا هينة أيضا ولا حتى ريسة مسلم أنت وعيسى دغيسة جنود دوني ذا إيجارسية وحقر توحيد الله كلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله أدونك قرسيين أدونك ميل والبوي تغنتاسي كفذيين وينا دبرارغين ضد بضنوك ماذا لكن قارنا الدنيا ذا حق هذا أي برارغو ذي أوليحيين قارنا الدنيا آخر بوي فهمين والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. ciidamada Mareykanka oo toobare ee ku sugan Bali Dogle ayaa xalay waxa ay duulan ku soo qaadeen tuulooyin hoostaga degmada Toratoro ee Shabeelle Hoose. Waxa ay laba tuulo ka qafaasheen dad badan kuwaas oo ay ula ruqansadeen tariskooda Bali Dogle ee gobolka Shabeelle Hoose. Odayaasha dhaqanka ee dadkaasi hoggaanka u ah ayaan la xiriiray waxana wax ka weydiiyay sida ay wax u dhaceen iyagoo ii sheegay in dad kala kaxaystay ay ahaayeen 8 ruux oo u badan ugaarsato iyo dad kale oo xoogooda maala. Waxa uu dhaceen sansa am lehsa si saasan ya nimankaasna weerareen niman oo beer falata ah oo hoogsata ah ee degan tuulada Mareer Hawa Jilaal meel aan leegsaari halkay u dhawdahay. Waxa u dhawdahay degmada Tortoro nimankii saddex qayb ahaayeen waa gartay qayb way ka maal sidaas ee hoogsata waya ee hamaalalay way haye suuqa samaanti oo foofayaan ee wixii soo halaan ee ilmahooda ee ay ku haweenayaan qaybna waxa ahaayeen nimanka oo wanbaraha taagayaan way ee wanbarada iska taaganayaan ee markaas kadib ee suuqa geysanayaan maalintii asniinta ee waa soo gadanayaan badar iyo onay brid iyo waxa soo gadanayaan qaybna waxa u jeedeen ba ee moota u fadhisay meesha waxa u jeedeen duurka in ugu yarato way sheenimo oo shabaq leeyto oo sagaarad ugu yarayaan ahaayeen waa gartay mootiya soo ijaarteen mootiya meesha u fadhisay shabaqoodana waa u saaranay duurka u jeedeen nimankii meesha lagu qafaalay waxa la yiri ee nimankaas al-shabaab way ee saasa lagu qafaalay. Tiradooda marka la isku daro marka waa imisa? Tiradooda markii la isku galo waxa way 8 qof way. Haye. Oo nimanka dan nabadoon ana u ahay. Halkee lala aaday marka dadka? Waxaa lala aaday Bala Dogle. Ka waran marka markii ugu horeysay oo falalkaan oo kale ay dhacaan miya? Haa, markii ugu horeysay oo falalkaan dhacayaan oo ka dhacayaan ee gobolka Shabeelle Hoose degmada Tortoro. Nimankii guriyaalkooda laga watay oo khaaskooda baah iyo gaaj ay u dhiminayaan. Saaki aan aruurta markii ahayd saddexda sa iraabna ma yamaa ugu tagay magarad tuulada oo hal laga wadi haye meeshan ugu tagay ee nawaaqus ee aruurtoodii ilmo ee haasiskoodii meeshan la soo kulmay waxa xaqiijinaysa marka dadkaasi inay yihiin dad xoogsata oo shacab ah dadkaas ay waxaan xaqiijinaa dad oo xoogsata ah oo beerilay ah oo falata ah oo hoggooda hamaystaan ee ahaayeen nimankaas ee al-shabaabna ku shaqo kuma laha marka dadkaasi ay qafaasheen laga yimaado dhac iyo waxyaabo kale oo ay geysteen miya jir ciidanka waa tumen imika wala bugdobi haye ayada lo garay ayada lo tumay xali markay ahad nina en wa en nin kale oo san oo jirnaay waa wateen ninki dhaara soo digeen ya niga tagatayan waa jirinta niga tag adan imika nimanka oo hoogsato oo beerilay oo falata oo oo nimanka barkiis ba en wanbara taagayaan nimanka barkiis maala ah nimanka barkiis oo buriski oo fundiyalka oo buriski waa in heerabti buriska qaadanayaan mesh oo enta tuuro tagayaan jiinka dafadhiisanayaan meesha laga wadanay in nolol maay meel dad intaas ku haasteen qolay dhimle dad xamaalad oo sabaqley oo qol alxamdulillaah waxba aan ku xisaabneyno qol alxamdulillaah xal iska xafsan iday sabaqley in salaad gal oo sabaqley dad biyaaba la xamaale waxaas qol alxamdulillaah xal la xafsan halkee wey marka dadku waxa laga wada meel tuuro akiga madaxa u jeel dho meeqa ruux ahaayeen wallahi inaa 8 qof ahaayeen laba laga soo deey sidoo jirto marka laba tuulo miya meelaha dadka ay ka kaxaysteen ah tuulo ay tuulo inta ka dhaw xamal oo qol alxamdulillaah sabaqley oo salaad gal ee waa gurr dhisa ee waxaas ahaayeen ah oo sabaq oo salaar gaado salaar gaad ee oo asaas ee waa dad oo masaakiin oo xawlaadooda ay baahanto dhabaatay dilooyso qor abaarto soo abaar ku dhacdo soo dhabaatay soo meeqa saac amal ay waxaan dhaceen wallahi xalayne oo awle heede inta saac ee qol alxamdulillaah waxaa saacadeen oo been ku mise kar laakiin dad oo masaakiin la dhashay yaa wata marka dadka watiya waay yaa kaxaystay dadkaasi wallahi niya oo qolay bildaala xagood xirid xagood la iskaga amaadeen qol alxamdulillaah wixii ahaa xirid xagood la iskaga amaadeen qol alxamdulillaah awle heede adigo dad masaakiin aan iska xafsan وهاك دغستيال وحدنا كلا سوتان ورباهينتا الفرقان وحنا كوغدو جيرنا برنامج كدوخا دورو ديني اه يا لو سوخري اودياشا دخانكا بيشا داروت اي كو دخان ولايه الاسلاميه اه الشبيلا هوسه مناسبه دورو لو سو غبغبين اي وها كسو قيب غلاي وريغا شبيلا هوسه او غورين وحنا دي سو غدبين دونا مامولها دورو او كو وربخينايا كتبدي لو قاتي دورو الحمد لله حمدا والشكر لله شكرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى دوردني صوتي مد توم بريئة دوردا مقعد مارتي حال كل جيد أها القائد سيد عبد الحسن أنا شعار كيدنا أها ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون دوردا سيوها لوقاتي مددا معلمها سكوبان أما توانك بريئة وها لوقاتي دوردا دروس آد أفر بدن أفر كتاب بلو أخري كتابك قهري وكتابك ليرادو الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك أو إسكالي هاي شيخ ليرادو سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله كتابك اللوات والأخري مدد التوانك بريئة كبحي دورداني وكتابك ليرادو دروس المهمة لعامة الأمة هو السجن وإسكالي هاي شيخ ليرادو عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله كتاب كسدح هذا وكبه هاي دورة اللغة أخرية وكتاب كليرادو الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة أو إسكالي هاي شيخ ليرادو محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كتاب كأفراد دورة اللغة تي حقيق دي وكتاب منظومة كان ورمايي الزهد والرقائق أو لغم عاوه السير إلى الله والدار الآخرة أو إسكالي يا شيخ ليرادو عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله أنت كدي بوحك بربر سعودي كتب هذا الأخري محاضرات أو أيغان يومي كبحي وحيا بها كلا لغو أخري بها كامي ذا دورو ذا تصحيح الدهارات إن ما أرتي دهارة لسك ما أرتي لسك صحو كالوضوي والتيممي وغسل الجنابة وحكلا كمذا تصحيح الصلاة صلاة ولا سكسحه عمليا وقوليا وأنا لسميه جزاهم الله خير علم هذا هذا يقول ذلك وحكلا ما أرتي الغبر تدور هذا تصحيح الفاتحة قراءة وتفسيرا فاتحة ولا سكسحه نطق هذا هي تفسير كذا وحكلا لوقة تدور هذا فقه الواقع أي لوقة أو أفلام جهادية أيه يا لقاطا حكمك التحاكم إلى الله وإلى غيره كيف بنان إلهي سبحانه وتعالى إن لقاطا حكمك غير كيسنا معرتي لقفوا قادو وضياش بيش دارود أيا لنكو دكور بحيي waxyaabihii ay ka faa'iideen dowladan. Waxaan rabaa halkan inaan ku soo bandhigo duruustii aan ka baranay dowladda, khaasatan kitaabka Al-Waajibaat Al-Mutaxatimaat, oo aan rabo inaan muqdo ka mid ah sheego sida Nawaaqid Al-Islaam inaan wax ka taabto. Nawaaqid Islaamka kitaabku soo bandhigay ilaa 10 bay gaarayaan. Laba xabo hadaan ka sheego: Al-Shirku Billaah, in Ilaahay loo shariigeelo waa gaalnimo diinta ayaa laga baxayaa, Ilaahay qowlkiisa ayaa dalilo ina allaha laa yaqfiru an yushrika bihi wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik billahi faqad iftara isman cadiima. Waxaa kaloo ka mid a mudaaharatu lmushrikiina, mushrikiinta in la kaalmeeyo, iyo mucaanatu cala lmuslimiina, muslimiinta in looga kaalmeeyo waa gaalnimo oo diinta ayaa looga baxayaa. Kaalmadu waxay noqon kartaa inaad carabka uga heliso, ama qalbiga aad ka taageerto, ama maalkaaga aad ku taageerto, ama aad naftaadi xoogaaga ku taageerto, intuba waa gaalnimo. Waa daliil qowluhu tacaala: waman yatawallahu minkum, qofkii idinka idin ka mid a muslimiino oo tawalli siiyo, xiriir la sameeyo taageero gaalada, fa innahu isagu minhum, gaaladu ku mid yah. Ina allaha ilaahay laa yahdi, ma hanuuniyo, alqowma qoomka ma hanuuniyo, aldaalimiina daalimiinta, wabilahi tawfiiq. Waxaa mahadle ilaaha khaaliqa in abuuray in adoomadiisa nahay, xoogeena iyo xeeladeena midna inakoon ku imanin, meeshaan inoogu isugu keenay. Intaa ka bacdi walaalayaal, kitaabkan aan hayo waa kitaabka la yidhaahdo Adalaa'il fii xukmi mawaalaati ahli lishraak. Kitaabkan waxaa alifay sheekh Sulaymaan bin Cabdullaahi bin Muxamed bin Cabdulwahaab. Kitaabku wuxuu ka kooban yahay 21 adilo. 21 waa qur-aan, 1 waa xadiid. Alwalaa walbaraa ayuu kitaabkani u taagan yahay. Alwalaa oo ah xidhiidhin Allah iyo rasuulkiisa iyo muminiintiisa la xidhiidhiyo. Walbaraa, laga bari qaato, laga fogaado kufaar iyo mushrikiin iyo mulxidiin. Wixii Alla iga karsiiyey haddaan kitaabka ka sheego aayad qur-aana: walam tardaa canka alyahuud walan nasaaraa xataa tattabica millatahum, buu Ilaahay yidhi. Nabigu la hadlayey wuxuu yidhi: nabi Maxamedow, kaa raalli noqon mahayaan yuhuudi iyo nasaar ilaa tii ood ka rumayso iyagu qudhunka iyo saqajaanka ay wataan, xataa tattabica millatahum, ilaad waxooda ka raacdi. Yaa waxaa kale uu Ilaahay yidhi: qul ina huda allaahi huwa alhudaa walain ittabacta ahwaa'ahum bacda aladii jaa'aka min alcilmi maa laka min allaahi min waliyin walaa nasiir. Insha allah waxaan ahay arday kamid ardayda dowladda ka qayb qaatay dowladdan. Insha allahu tacaala waxaan ku baranay tacliin badan baan ku qaadanay, ilaahay anagu anfaco. Waxaa ka mid ahaa 4 kitaab oo kamid ah kitaabka gacanta aan ku hayo oo la yihaahdo Adruusul Muhimma Licaamati Lumma. Waa kitaab kitaabkan shaamil ah oo wuxuu kulmiyey culuum badan buu kulmiyey insha allahu tacaala. Waxaa ka mid ah qiraatu faatixa, faatixaadi oo laiska saxo. Waxaa ka mid ah aqsaam balki tawxiidka ayaa ka mid a. Waxaa ka mid a salaadii iyo adaabiyaadkeedii iyo shuruudihii salaada ka mid a. Insha allahu tacaala waxaa kaloo ka siimid oo kitaabka ka mid a culumta ku jirta adaabul islaam, inta islaamka adaabta ay leeyihiin. Marka insha allah waxaan isku day doonaa ilahay wuxuu kaafajiyay inaan ka sheego shuruudu salaa. Shuruudu salaa wixii 9 waaye: alislaamu, qofku inuu islaam yahay, waxaa meesha ka baxaya, gaaladii baa ka baxaya. Alaqlu, inuu qofku aqli leeyahay, meesha waxaa ka baxaya ninkii majnuunka ahaa. Altamiis, tamiis, inuu qofku qof tamiisa oo qaangaara yahay, waxaa meesha ka baxaya ilmi yarka ahaa ee aan waxba kala garanaynin. Rafcul xadas, in qofku xadaska iska kor yeelo. Waisaalatu najaas, in najaasa la iska daahiriyo. Wasatru cawra, cawrada in la asturo. Wadaquulu lwaqti, waqtigu inuu galo. Waistiqbaalu qibla, qibla in la qaabilo. Waniya, in la niyeysto. Waxaan dowladda ka faa'iidin kutubo badan. Kutubada hadda iga horreeya la akhrinaya anigu kitaabkan As-Sayru ila Allahi wad-Daar al-Aakhira oo ka hadlaayo az-zuhd war-raqaa'iq. Kitaabkan waxaa qoray Asheekh Cabdiraxmaan bin Naasir As-Sacd, haddii Alla idmina nadmi ahaan baa u tirin doona insha allah: sacida alladiina tajannabuu subula ar-radaa watayamamuu limanaazila ar-ridwaani fahum alladiina akhlasuu fii mashyihim mutashariciina bishircati al-iimaani وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذي ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان يتقربون إلى المليك بفعلهم ضاعته والترك للعصيان فعل الفرائض والنوافل دابهم مع رؤية التقصير والنقصان صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. أنا وهذا مركا هذا شعب كنا. أما دور أنت شو ناسك سو سفي عن عن سوفهني. أنا حركة إسلامية كرستها كرستها. كرب استعجنه تاجرنه وحكم له دفاع. كلا يافك كسرنا. وحكم له عيون عرضنا. وأرتى يوتنا نعنا. وحكم له رجعت وين وجان مشك إيمانس. السوق بنا حين اعتبرتنا كود مجا كم بده. waxaan ka midnahay dadka waligood ilaa maaninkii xarakada la aasaasay intaan ka soo gaadno iyo maaninka maanta taaganahay dadka aad u garab taagan xabadaha markii jaraa lagu soo rido ee xabbaha ay soo dhacaan meesha aan ku la joogo waxa laga qaadaa albari ilaahay uu jabi ilaa xabbado ma taqaana kuwa hagaaji ilaa wadnaha kaga dhufo ilaa aan ku bilownaa barnaamijkanaga marka waxaan ku farxanaa cabsida ay nimankaas xarakada galiyeen waxaan ka naxnaa hadii waxaan loo sheeg wax go'da ka yimaada daalalaha iyo balaaha soo dhaxay go'da ka yimaadaan oo dib aan dareen waa kan xana aad baa uga naxnaa xarakada islaamiga waxaan ka codsanayna anu waa doodina warsha doorada meesha ay daawad baa meesha fadhida hadda doorada loo qabto doorada uu horeysan loo yaan fadhina doorada baan wala soo qabtay baan ku qadin doorada xiriirin waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryayna wixii na siiyay ee nala sheegay ee maskaxda iyo qalbiga lagu shubay si uu yahay aan u qaadano ilaahay baan taa ka baryayna ilaahay aan waafajiyo ninkana waxa idiin rajaynaya amalka aad ku jirtaan ilaahay idinka amal mariyo ilaahay baan ka amarin kara ilaahay idinka amal bil tawfiq alxamdulillah summa waxa amhada iska le xarad ka timideen shabaab mujaahidiin dhaqaale iyo maal maal buu ku bixisay dawladan iyo macallimiintiina adeegayay iyo walaalada gobolka shabeelada hoose oo iyadana aad iyo aad ugu dadaashay inay soo gaarsiiso intan barashadeeda dadkan waxa waaye odayaashii beesha daarood meeshaan isku yimid dowladda loo qabtay wax badan bay ka faa'iideen duruus oo afar kitaab iyo filmaan waaqica ka hadlaysa la joogo maadaama ay arkeen waxa la isku hayay inay yihiin in xaq wax lagu xukumo iyo in baadi loogu xukumo markay arkeen xeerka ciqaabka soomaaliyeed oo sheegaya in dad qofkii dilka ku xukunaa in lagu xukumo xabsidaayn dhaqaalaha ganaax laga qaado ilaa inuu ku xukumay in la cafiyo in la dilo aqsaas loo dilo iyo diin laga qaato saddexdaas ilaahay jideeyey isagoo ay dhahayn xabsi iyo waxaan ugu darinaa ganaax bilcayaan loo tusay ay arkeen culimo badanoo waaqica saarnaydoo xilli hore maantana u qildayaysa inay u baneeyaan dowlad kusheegaas oo culimo sow ah oo shalay markuu wanaagsanaayo diinta faansanaana hadal fiican iyo diinta lagu xukumo diinta lagu dhaqmo culimadaas ugana way arkeen awal wax badan bay ka qabeen fakar badan bay ka qabeen dadku aad bay u buraarugeen markaan waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad uu goobta ka jeeriyey naqiibka beesha daarood ee gobolka shabeellaha hoose naqiib cabdinuur aadam cali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله والصحبه وسلم إخوة هرتا مقعيقو هويان نقيب عبد النور آدم علي عبد النور آدم علي انت كذب وحنمها العلنين إلهي سبحانه وتعالى وانا قد قي ضد مسلمين ودين تإسلام كوهو قانسن هادنا إلهي قلنا سوقار فيي انقو عمري قلنا مارتي أنولنا هاي ومدان نقوه ريي arin ay soo gaarin oo sharciyada islaamka ayadoo la isku xukumaya ilaahay subhanahu wa ta'ala taasna waa uga mahad celinayna waxaan suma ka gadaal u mahad celinayna xarakada shabaab mujaahidiin oo ah mid ummada muslimiinta arimaheeda inay ka weliso u taagan markasta xaaladeeda haday tahay jihad haday tahay maarti cilmi haday tahay isku duw iyo taban taabin iyo taageero haday tahay midka abaareysan oo durufaysan in loo gargaaro midka liita in la kaalmeeyo sako iyo infaaq iyo xaalad kasta maarti lagu caawiyo marka xarakada waa uma celinayna gudahan umaradeeda saran uma celinayna sida sheekheena sheekh Abu Ubayda xafadallah waxaan kala uma celinayna waaliga walaalada gobolka shabeelada hoose oo maaragtay isaguna dowrka uu ku aadan yahay mid qaata oo aad iyo aad ugu dadaala ah intaas markaan taa ugu gudbo dowrada waxyaalaha lagu qaatay waxa kamid ahaa kutubtii ay hadda ardada dalbatul cilmi ay ka sheekeeyeen odayaal iyo dhalinyarada oo uu kamid ahaa kitaabki alwaajibatul mutahatimat oo ka hadlayay tawxiidka iyo shirkiga iyo arimahaas kamid buu ahaa waana la dhameeyay kitaabkaas waana la xifdiyay oo ardadii hadda waxa weeyaan waqtiga u saamixi waayay way xifdiyeen intooda badan way xifdiyeen waxa kaloo kamid ahaa durusul muhimma kitaabkaas asaguna kamid ahaa oo ardada qaar kamid hadda akhriyeen waxa kaloo kamid ahaa asiru ilallahi daarul akhira kitaabka asiru ilallahi daarul akhira kitaab nadmiya ay maaragtay ay akhriyeen ardada qaar qaar kamida isagana waa la xiftay afarta kutubba waa la dhameeyay waa la akhriyay waxa kale intaas dheer kutubba kale la akhriyay oo uu kamid ahaa al-qafla kitabki al-qafla oo isagana si googoosa loo akhriyay wax badan laga maartay laga fahmay wax badan laga faa'iideystay riyadu saalixiin ka kamid ahaa ogta muhaadar ahaan loo siidayay ahaa khayr fara badan ba ka dhacay waxay naga codsadeen odayaashi dawladda isugu yimid iyo ixtiyaarti dhamaantood in lagu soo celceliyo dawladda feerun ahaantiina reerkan reer daarood waa dawladdi ugu horeysay oo gobolkan hadda aan joogno si guud iyagoo magac qabiil ah afraad markii laga reebo oo dadku maartay ganacsato dawro way galaan gaadiidley waa galaan siyaabo kala duwan waa u galaan laakiin si jamaca oo qabiil ahaan ay ku galaan waa dawladdi koobaad marka arinta aad bay isu weydiyeen arinta marka insha Allah waxaan oga qancinay looba joogo insha Allah hadda wixii ka dambeeya yey noqonaysa in arintaas insha Allah mutawali ay noqoto marka arinta aad iyo aad baan ugu qancinay waana idin kaga mahadcelinaynaa hadda culimadii odayaashi waxa weeyaan walaayadii si guud baan ugu wada mahadcelinaynaa qabiilkan reer daarood oo maanta dawladdi koobaad ka baxayo ay ka galaan gobolkan iyagoo magac qabiil ku soo galay taariikhdooda qabiilkan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxay kamid yihiin qabiilooyinkii inay islaamka u nusreeyaan ku caan baxay bay kamid ahaayeen taariikh ahaan markii laga soo bilaabo kitaabkan Futuhul Habasha oo ka sheekeeyo Ahmed Ibrahim Qaasi sheekaas oo ay dad badan sheegtaan asal ahaan laakiin markii la iska bedaayay qabiilkii Sinin Mujaahida ahaa waxay ku leeyeen faqrad dhan oo ay ku aadeen oo ay maartay ka qayb qaateen oo jihadkaas ay geesooda ka wadeen oo maartay taariikhda waxba uga xusan yihiin baal dahab ay uga xusan yihiin waliba waxaa la sheegaa sheekii markuu shahiiday nin beesha ka dhashay oo liiray Amiir Nuur inuu jihadkiisii waday waqti badan jihadkii meeshii uu ka sii waday waxa kale arinta ka gadaal jiray sheekha hadda lagu magacaabay dawladda magaceeda oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo isaguna ahaa nin gobolada Waqooyi iyo gobolada Nugaaleed markuu arkay sida gumaystii Ingiriiska uu yeelahayo naf iyo maalba iyo caqiideba suu dadkii u baabiyay ka kacay xirna abaabulay kadibna taariikhda ay ku xusan tahay 22 sano inuu jihad waday gobolada Koonfureedna uu soo gaaray ilaa Itoobiya qaybo kamid ah qaybtan Waqooyi Bari ah uu soo gaaray jihadkiisii Soomaali waxay yiraahdeen xurriyadii aan ka helnay gumaystaha qayb bay ka ahay dibku asagu u geystay iyo culaysyadu saaray iyo sidoo mabdiisa uga tanaasuli waayay yaa kamid ahayd bay yiraahdeen Soomaaliya xurriyadii ay heshay oo la yiri waa madax banaantiin aakhira waxaan leenahay qabiilkan hadda magaca ku fadhiya waxay ballan qaadeen oo beeca ku galeen dhammaantood naf iyo maal iyo carab inay kitaabka Ilaahay garab istaagayaan Allahu Akbar Allahu Akbar inay garab istaagayaan naf iyo maal iyo aqli iyo carab ay ballan qaadeen arintaasna way u taagan yihiin beec ay ku galeen anaga waxaan beeca kula galay oo naqiibkoodii ah Ilaahay kitaabkiisa inaan ku hoggaaminayo Ilaahay kitaabkiisa iyaguna igu raaceen Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ugu dambeyntii waxa goobta ka hadlay waliga Shabeellaha Hoose Sheikh Cabdi Samad Abu Abdirahmaan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin Sallallahu Sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-baatila baatilan warzuqna ijtinabah Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Waxaan u mahadnaqayna Ilaahay subhaanahu wa ta'aala ni'amkiisa faraha badan oo uu nimeeyay islaamnimada ugu horeysa iimaanka uu nasiiyay ana lagu mahadnaqayna Ikhwani ilaahi nabarakee waxa ilaahi subhaanahu wa ta'aala lagu caabudaayo qofka muslimka inuu barto waajib sharci ugaada waa waajib sharci inaad barato sida biyaha u baahantahay marka oomantaa ka darnaa u baahantahay waxa ilaahi ta'aala ku caawidiis inaad barato jahli ilaahi ta'aala lagu caawudo waxa biri aan janno ilaahi ta'aala xoween uu kugu siin doono maanta waa inaad xoween adduunada u diyaar garowdo oo aad barato marka cilmiga sharciiga insha Allah ta'aala barano marka aan barano ku amal falno salafku waxaan jireen haday aayada maqlaan ama ay bartaan kama isugu gudbin jireen ilaa ay dhaqan galiyaan maanta waxa weyn waxaanu sharaxaysiin alwala wal bara adalail fi hukmi walat ahli ishraq alwajibat almutahattimat durusa ku jirta oo muhiim ah ya waajibaadka in saar maanta wax badan waxa weyn maanta soo badhigteen waxa soo dhan waa cilmiga abarateen waxa la idin ka rabaa inaa ku amal fashaan aslan barashadu waxa ka muhiimsan qofka inuu ku amal falo hadii kale wax noqonaya cagsiyad wax ku noqonaya haddii ku amal fali waay ma noqona dhahirkin wax ka sheegta baadigiisna wax lagu jiraan dhahirkin wax ka sheegto baadigiisna wax lagu jiraan hadii qofka dhahirkiisa iyo baadigiisa is khilaafaan qofkaas ka hor muxuu noqonaya jazakumullahu khayran ilaahay ha barakeeyo marka waxa la raaci cilmiga sharciyan la barto lagu naacaa mafad dadkan la sii gaarsiyo koow naftaada xawayn inaa ku tubiqsid ehelkaada iyo xaasaskaada iyo carruurtaada waxa la raaci inaa barto soomaalida dhaqan ay leeyihiin qofka cunuga markuu dhasho wax yar gaaro wax ka tamiisir u gaaro dugsi quraan la geen jiray sama quraan la bari jiray dhaqan qod dhaqan fiifiinay fidrata fitr hore in la yeen fiini waxa la geen jiray dugsi quraan quraanka waxa lagu aabibin jiray waxa ugu horay u barnaa waa quraan ikhwani markii ilaahay barakeeyo waxa la raa in lagu amal falo wixii la bartay qodob xiga aan daarmay waxa ilaahay barakeeyo ragnay ka dhawaajiyeen maanta caalamo ilaahay taala soo gaarsiyay waqti waxaan joognaa meelo badan oo caalam kamida ilaahay subhanahu taala kitaabkiisa lagu maamulay anagana waan soo gaarsiyay waan joognaa maanta waxa socda halgana socdo alladina aamanu yuqatiluna fi sabilillahi walladina kafaru yuqatiluna fi sabili الطاغوت ما أنت مساجد يكنيسة أكثر جيد واحد غلام ما تمحيين ومساجد يكنيسة وحنا مرقاتي ذيك وحيالها الضاوتين ضد ظن وحين المسلمين ما تأوشل أوه ستين وما أنت وحبان عاركتين وحمينا يا دجال كي وهر الإسلام كي دعي مركيد وحير لقصة تتقو قصة بدر صمين شو كوك دجال محيين تد إيه لهاي صمة تد إيه لهاي ما كي لقى فيرنا ويلي والد سأز دلهم حيس كدلهم وحيس كدلهم محيين يا دين إس كدلهم دين إس كدلهم كلام مبدأ على نقضي براءة لك لا قاتل إلهي سبحانه وتعالى حرقي تضع قبصدين دانا ويقوين ما أنت نكية تاغن ما أنت حوانا أنت إلهي تعالى الرميسي موحدين تاء صفي كجران أنت كسهر جيدنا ما يتري صفي كجران قال الله ذي أمريكان كي ديار وحوانا صفي كجران ما أنت لضع صفا لك لتاغن هذه مسلمة شايقاني كتاب إلهي تعالى إنا كل هيستا شايقاني إنا كل رقميسا شايقاني صفي بوحيني ما أنت وحا للروا مركا قف كسو مسلم واجب سارن ايتاي انو صفك مسلمين تحوين وبوحيه وعدوغاس انو نون حينين ومدين وحاين بابيي نولل وديدي وهذا مغالوينك امرقاتي كتين اكي ماتين وحا كجيرو وحا نولش حتى وديدي وحا للروا ان اسكو بهست ولغا سورجيسو qofka maanta dagaal gelin mar bari uu gali doona ama dagaal baad ila gali doonta oo ku dhiman doonta sida ka qarba ku dhacday maanta fursad ahaysana fursad oo ilaah taala xawayn soo waafajiyo ahaysana ilaah cimri uu sii cimrigan ilaah taala soo gaarsiyay maanta waxa la raa insha Allah taala cadawgaas ilaah insha Allah taala ee maanta qorax si dhacaysa ah waxa in loo midoobo lala dagaalamo wadankeena waxa ween anaga iskale muslimiina iskale cadawgaan soo duulay ina xarun insha Allah taala waxa ween aan ka saarno una ka bixi doona insha Allah taala weena muqata falis وين موقتا حقيقة وين موقتا وانا كبحي دونا اخواني مركو حال رواج جزاكم الله خيرا جهاد كاس عدو الله تعالى للوسهر جيدو وحوين اوامي ذونا ودقالي عقلي مصرحة انكو بحنا عروتين وحوين انكو تربيين كل ويلك هذا ما تهدان دينتي الله تعالى difaacid aad ku tarbiyeeyso waxa weeyaan nasiib darro ayaa kugu dhacay Soomaali kale waxa weeyaan meel aad raali keenu ku bixi doona meel aad raali keenu ku bixi doona arurteen waxa weeyaan ku tarbiyeeyno arurteen aan ku tarbiyeeyno waxa maanta aan sheegayno oo muslim aan sheegayno oo diin la taano sheegayno ficilkeena laga arko waxa kale beeshan jidahum la khayran ee hadda korna doorteen naqiib ayaa doorteen naqiibkii ay doorteen insha Allah taala waxa la rabaa inay xaq ku garabsiyaan ay ugu hiiliyaan marka waxa weeyaan naqiib miidan hadda naqiib ayaa laateen waxa la rabaa inay ugu hiiliyaan oo xaq ay ku garabsiyaan diinta ilaahay taala maanta waxa weyn umada noqobada la doornaayo waa noqobada diimeed way diinta ilaahay taala uu adeegayaan mid qabiil ma aha qabiil waa laga soo gudbay Soomaali maanta waxa weyn waxay ku wilaalowayeen waa kitaabkaas ilaahay taala sala shalay waxa weyn kala qobnaayeen ninkasta meel uu ku jiray waxa maanta lagu midowey waa kitaabkaas ilaahay taala waxa weyn dadkaani ma dhici laheen maanta dadka inaysan isu dhaxmaraan Soomaali inaysan isu dhaxmaraan ma dhici laheen nimcadaas marka ilaahay taala una siisay inagu daynta waxa la rabaa insha Allah in loo adeego oo naqib kale la shaqeeyo oo garabkiisa la noqdo oo xaq ay xoyana lagu garabsiyo intaas aan rabin inaan baraarujiyo jazaakum allah khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala wajisanina fadhigeenan ee maqamkeenan inuu noo dhigo mid dunubteen lagu dhaafo ilaahi subhanahu wa ta'ala naga ajirsiyo jazaakum allah khayran hada wa billahi tawfiq wa sallallahu salaama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam dinin 'azeemin huwa as-sami dinin 'azeemin wafdi uu hoggaaminayo waliga wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan wilaayada iyo qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay kormeer ku mareen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada wafdiga ayaa gaaray deegaanka Amaaro iyagoo halka kula kulmay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka dadka halka ku nool ayaa la gaarsiyay gurmad caafimaad oo ballaaran waa kuwan qaar kamid ah dadka deegaanka ee gurmadka caafimaad la gaarsiyay waxaan joognaa magaalada Amaaro waxa saaka waxa noo yimid wilaayada islaamiga waxa noo keenay dawo iyo mataqaana nafaqo boorash iyo aduun mataqaana wayaal kale dadkii jiranay saakib waa la baaray wayaal badan oo lagu mataqaan lagu bogsay noo keenay mataqaan waa ilaahay maadis taas aan ilaahay uga shukrayna iyo ayaga mataqaana ka bacdina ayagaan uga shukrayna insha Allah baa baana loo qabay meeshaan mataqaana isbitaal ma lahayn isbitaal guud ma lahayn daawada wixii mantaqaana dad aan daawo gada karin waxyaalo yar yar jiray dadkuna uma badnaa inay wax gada karaan dad iska nafaqaysan oo iska dadna reesan ahaayeen marka baadiyaha dadkii laga keenay adoo wixii magaalada joogay wixii heer hoose ah aan wax gada karin saaka dawl aqlaana ay heleen waa ku doogsadeen mantaqaana waa saaka سوناكسن يمطان وغيره إن شاء الله تعالى. هذا قابو ناكسن واللي بتقليه ومنطقنا ناكسن جالس يسولوي ناكسن يوجه فرفران يبش باش أنكال نساك ساتا سوناكسن وضد كوسمان ومنطقنا لسولوي ساك دودنا يقعدنا هي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحن جوجنا جوجن ديجان كعمارة وحن نوي من الولاية ذا وحي نو كانن داو لاغلا انا يو وحيالا نفقا وبرش اي كم ديين عرورها تبرت الدرن يا اسلامها انت با ان لو تيسينايو انتاس وانا سو غارن الهي با كو مهدسن الحمد لله رب العالمين باهدا لو قبا مركا وا وخ لا تابا كرم ان الهي با لو شيكتا لكن وين نعاوين حقيقه ان الهي نو سياتشنا الهي بان كرجينينا ayagana waa u sheegaynaa waana uga mahadcelinay nidaamka marka lagu adeegayo waa nidaam cadaalad ah nidaamkaasna asagana waa wax muhiimad leh oo cadaalad leh ilaahay baan mahad uga haynaa walaayadana waa ku soo dhaweynaysan ha deegaanka amaara waxaan oo timid walaayada waxay noo keenayeen qeyrlaha siiye boorash daawo lacag la'aana baaritaan lacag la'aana oo hooyooyinka iyo dadka maxay ta barbarka u yaala iyo ciyaalka maxay ta nafaqada daran oo maxay ta jinxirka ay u keenan oo lagu nafaqeystay oo lagu daawobay waana ku daawoonay daawadii calamiga ahayd iyo nafaqadii wax weynaan isaga garanay qeyrlaha siiyo walaayada baahi aan u qabnay oo maxay hayto waan u baahnay daawada lacag laanta saan ugu soo gurmanay maanta kaliya 200 oo qofood aan ahayn la saaka salaadiy markaas inta ka dhexla waa la shaqeynay baahi aan u qabnay daawadan baahi u qabna oo baaritaankan baahi u qabna oo waan maxay hayto waan jiraneyn oo ilaahay qeyr xasi oo boorashkan baahi u qabnay oo waxaan aan u qabin lama arko walaayadana qeyr la hasi qof walba waa nidaamkeeda ku sii urarta waxeeday qaadane buuq la'aan qeyl la'aan isriix la'aan qof kasta waqtigeeda markii la gaaray daawadeeda hore u qaaday iyo nafaqadeeda waxeed aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna qeyr la hasiyan leena xoogooda iyo diinkooda iyo deeqooda kor la ka dhigan leena ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay waariga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu hamza bismillaah alhamdulillaah rabbil aalamiin وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين جزاكم الله خيرا أولا الله تبارك وتعالى يعني ما هذا علينا إنا أهي سيين أبو رسب الله بينا سيين نعم كي سفراه بضانا إنا نكوه بكرنا دان ترترنا ما أنت أوردن ثم وانما هذا علينا إنا علوم هذا إيا أضايا دا يدلن يرد إيا قنع ستدا رير عمارو ما أنتي ستدا شرفت إيا احترامك وكجر وكالسوني داله noo soo dhaweeyay noo marti galiyay waana mahadcelinaynaa waxaan leenahay shaqada aad qabateen nin waliba inta ku lahaa miisaanka xasanadka Allah u saaro jazakumullahu khayran ikhwa de safarkeenii iyo wixii oo ahaa iyo waxa ka soo hadlay akhyaartiiga horeysay ka soo hadashay wax badan hadda kuma laabanayo waxaan leeyahay ikhwa awalan qofku waxa uu sameeyo waxa ugu fiican horta naftiisa inuu adoonimo ogolaysiyo ilaahay inuu doon u noqdo qofku inuu ogolaado waa waxa ugu fiican oo ruuxa bini'aadamka talaabta ugu horeysa ugu fiican uu qaado waa inuu horta asagu naftiisa rabeeyo marka ku xigana waa inuu mas'uuliyad qaato ehelka qaraabada ala mustawa hadba qofku inta mas'uuliyadda uu haya ay la agta kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati nin waliba marka inuu mas'uuliyad qaato ehelkeena magaranaysa aan ku xirno madarista ku xirno maraakiista ku xirno ilaahay diinkiisa barano dadka cadawga ah naanka cadaw yeelano qofku haduu garo waayo gacalkiisa iyo cadawgiisu ay isaga doorsoomaan wax ka darin ma jiro naftiisuna waxay gelisaa adoon iyo aqraba qasaari gelisaa waxaan leeyahay aan ku kalsoonaano anaga diintanadu waa kaamil Allah baa kaamil yeelay Nabi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) kama tigin qabyo uga ma tigin waa lagu soo dejiyay waa loo dhameystiray qabyo uga ma tigin Ilaahay kitaabkiisa aan ku kalsoonaano diinteen waa kaamil aan ku kalsoonaano aynaan u dhagan uglaan oo inaan soo dhaweysan gaalada iyo moogtahay xawaamisheeda inaan soo dhaweysana waan dardaarmayaa Allah tabaaraka wa ta'ala asagoo noo sheegaya inayna waxba ku darsan yuhuud iyo nasaaro ahlul kitaab inayna waxba ku darsan noo tilmaamahaya inin celinayaan oo ciribteen xumay doonan wuxuu leeyahay يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وره أيغو أيغا سوغعلا أيغا سوغربا وحبها كدر سنين نمكا إما عد وح كدر ستو محيطها ليري عد أيغا وح كدر ستة ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله نمه نونيو قوة ظالمين تأه قول الله مرك إنينا وحبلا وذاقين waan dardaarmi lahaa waan ballanay qololba mas'uuliyadda ay qaadatay waxa la rabaa inay ka soo baxdaa la rabaa wajisaakum allah khayran inay hoow markale iyo markale jahaadka hadaynaan qayb ka noqon oo inaan jahaadin waad loobayna hadaan ku qanacno looda saynteeda iyo beer qodashada iyo markaysa ee jahaadkana aan ka tagno dulliban galeena rasuulkuna wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam قوم أن جهادين وحي أنقضان دول النمو إلا أي أسوى لابتان دينتو دي أسوى لابتان إذا تبايعتم بالعين وآغرتم أدناب البقر ورديتم بسرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم دولا لا ينسعه حتى ترتع إلى دينكم وحد ريمي سامركا دين تللي هاي هل أسوى لابتان الجهاد هو سيفت هالغات هو ورمي هو أمدان عسي إيا شرف وحي كل هذا inay moogtahay seefteeda qaadatay haday dhulka dhigtay tiraa anuu waxaan haaya waxaan noqonaynaa dad aan macna lahayn noqonaynaa marka si sharaf keenno oo u jiro aan muxuu ahaay duubka dhishaasaga dhigno gaalanayaynaan u dhagan uglaan wallahi gaal waxaan ma tarayso insha Allah ta'ala wajazaakum Allah khayran aan dadalno ilaahi diinkiisana aan sukaashan wax kale oo aan isugu imaan karno amana deeqa ah ma jiraan wajazaakum Allah khayran assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh دين عظيم هو السامي دين عظيم gudahan caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteena baa waxaan idin kaga tageyna sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم